السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نواصل الكلام أيها الأحبة الكرام فيما يتعلق بمدارسة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأؤكد أن العلوم إذا لم تضبط مقدماتها فإن الإنسان لا يستطيع أن يضبط مسائلها، فضبط المقدمات ضبط للأصول. فلا بد أن يضبط طالب العلم هذه المقدمات حتى يستطيع أن يضبط تفاريع المسائل وأصولها. ومن باب التناصح والدين النصيحة، أرى أنه لا يليق بطلبة العلم أن يقوموا كسرعان الناس على أبواب المساجد لا يعرفون هديا نبويا يعظمونه بأفعالهم بعد الصلاة. فنبيكم عليه الصلاة والسلام وبعضكم اغترب وترك دياره وأهله ووطنه وترك دنياه وجاء يتعلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الدين وهدي سيد الأنبياء والمرسلين. فلا يغلبن أحدكم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن معظما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من عظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في أمر الصلاة فإن الله عز وجل سيعظم أمره في الدنيا والآخرة. ومن استهان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها مجرد علوم تدرس ولا يعمل بها فليعلم أن البركة بعيدة عن هذا العلم، بعيدة عن هذا القلب. لذلك أنا يعني لا أحب، أنا أرى أخواني وأنا أحبكم في الله، أن يكون من بعضكم وليس منكم كلكم الحمد لله، لكن من البعض أن يكون تفويت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. تكلمنا بالأمس فيما يتعلق ببعض المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم ما زلنا على ما كنا قد ذكرناه بالأمس، أننا نحاول أن نقرب هذه العقيدة بذكر قواعد وفوائد، وإلا فإن المتن والأصل أو الرسالة من أوضح ما يكون في مسائل الاعتقاد. وأنا أقول لكم، لو أنك جئت إلى كتاب ضخم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب العقائد كمقدمة مجموع الفتاوى التي جمعت له رحمه الله، فإنك تجد أن هناك مجلدات ضخمة كتبها رحمه الله وجمعت عنه وأمليت، لو أراد الإنسان قراءتها لطال به المقام، كثيرة وموسعة. ولو قال لك قائل ما رأيك لو أن الإمام رحمه الله أو شيخ الإسلام رحمه الله جعل مختصرا لهذا المتن أو لهذا المجلد، لفرحت به فرحا شديدا. وأنا أقول لكم، هذه العقيدة الواسطية مختصر جمعه عالم لا يشق له غبار في مسائل تقريرات أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، فهو مختصر في غاية ما يكون من النفاسة، وليس ثمة شرح أبدا يغنيك عن أصل الرسالة التي أملاها رحمه الله تعالى. لذلك أريد أن أؤكد وأقرر أن أهم ما يكون هو متن الرسالة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم نستمع الآن إلى ما يتعلق ببعض ما ذكره، لأنني أريد في غدا ننتهي من الأحاديث، من عفوا من النصوص القرآنية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة. اليوم نريد أن نقرر ما يتعلق بمسألة الكلام على سورة الإخلاص وآية الكرسي، وإن تيسر المقام قرأنا حتى وصلنا إلى آيات الاستواء، والكلام فيها ليس كلاما طويلا لكنه كلام مهم، ونريد أن نعرف كيف نقرر ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، لأننا حقيقة اليوم وقد عظم الزمن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وطال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان ونحن في آخره يوضع الجهل ويرفع العلم، وليس المعنى أنه يوضع الجهل أن الناس لا يعرفون بعض مسائل الأحكام، أعظم ما يكون الجهل في مسائل الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، هكذا روى الإمام أحمد، وعند الشيخين شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. سبحان الله العظيم، هذا الذي يقول الكلام هذا لا ينطق عن الهوى، أوعر ما يكون وأسوأ ما يكون جحر الضب، حتى لو دخلوا لدخلتموه، عند الحاكم حتى لو أن فيهم من كان يأتي أمه علانية لكان فيكم من يصنع ذلك. ونحن نرى اليوم تزييف للعقائد، نرى اليوم اتباع من هذه الأمة وتبعية لليهود والنصارى شبرا شبرا وذراعا ذراعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ سنبين لكم ونربط الكلام دليله بواقعه، ثم نرده على واقعنا، ثم نتذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ قوم في الإسلام لم يعرفوا الجاهلية. نستمع لأخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقد ذكر في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه أحسنت، لكن في آخر بعد القراءة كأن الوتيرة أصبحت قراءة تلاوة، وهذا من الأخطاء حتى في الدعاء، دعاء القنوت، أن يرتل ويجعل له وزن، هذا من الأمور المبتدعة، ولا يجوز أن يقال الدعاء يقرأ ويرتل كترتيل القرآن. وابن الهمام الحنفي رحمه الله استعجب عجبا كبيرا كيف يكون ممن يؤم بالناس من يقع في مثل هذا الخطأ، وهو أن يرتل الدعاء في القنوت وأن يجعل على الأوزان وعلى المقامات فينتبه مثل هذا، فإنه كما قال الهمام رحمه الله من موانع الإجابة. طيب، هذا استطرادا أدخلنا به القارئ جزاه الله خير. طيب، هذه الجملة قال وقد دخل في هذه الجملة، ما هي هذه الجملة؟ بعض أهل العلم قال هذه الجملة يعني ما يتعلق بقوله رحمه الله ما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وبعض أهل العلم قالوا ما دخل في هذه الجملة يعني قوله الإيمان بما وصف به نفسه يعني في أول الكلام. وأيما كان، ما ذكره من آية من سورة الإخلاص وآية الكرسي هي نفي وإثبات، أما الآيات التي تلي سورة الإخلاص وآية الكرسي فبعضها جمع بين النفي والإثبات، وبعضها نفي وبعضها إثبات على ما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. هو يريد رحمه الله أن يقرر أن في سورة الإخلاص جمع الله تبارك وتعالى بين النفي والإثبات، فقال قل هو الله أحد، صفة الأحدية، الله الصمد، صفة الصمد لله تبارك وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فجمع بين النفي والإثبات. وهذه السورة كما هو معلوم أنها أن قراءتها تعدل ثلث القرآن، قرأتها مرة مرتين ثلاث هي تعدل ثلث القرآن، لا تعدل القرآن كله، لأن القرآن على ثلاثة أنواع: أخبار وأحكام وخبر عن الله عز وجل. أحكام، أخبار، خبر عن الله عز وجل. فهذه السورة كلها خبر عن الله عز وجل، كلها تتضمن الإخبار عن الله جل وعلا، عن صفات الله تبارك وتعالى. وقد ورد في المسند من حديث أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة، هكذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى أو تفسير السورة هذا أمر آخر، تفسير السورة هذا أمر آخر، إلا أن أهل السنة والجماعة كما تقرر يثبتون الصفات التي جاءت فيها وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، هذا الذي نريد أن نصل إليه. ثم قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه تضمنت جملة من الصفات التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه. لكن الوقفة التي نريد أن نقف معكم في هذه الآية هي اسمها آية الكرسي. آية الكرسي ذكر الله عز وجل فيها قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. فما هو الكرسي؟ ما هو الكرسي؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن الكرسي صفة لله تبارك وتعالى لها معنى، والمعنى هو ما ثبت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين من الله جل جلاله. وهذا المعنى يتقرر بثلاثة أنواع من أنواع الأدلة. الأدلة أنواع، عندما يذكر لك أحد حديث وحديث وحديث عشرة أحاديث، ربما تكون هذه الأحاديث العشرة هي نوع واحد من الأدلة. لكن إثبات أن الكرسي هو موضع القدمين من الله جل جلاله، هناك ثلاث أنواع من الأدلة تدل عليه، ثلاث أنواع من الأدلة تدل عليه. النوع الأول الإجماع، فقد أجمع أهل السنة والجماعة والسلف من هذه الأمة على أن الكرسي هو موضع القدمين من الله جل جلاله. لماذا قلنا الإجماع؟ لأن الحديث المروي لا يصح، وهذا يذكرنا بماذا؟ بما قرأناه بالأمس من كلام الآجري رحمه الله، أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو الصحابة. قد يقول قائل هذا الإجماع يعكر عليه ما ذكره أهل التفسير كالطبري رحمه الله عن الحسن البصري وهو إمام من أئمة السلف، أن الكرسي معناه العرش. وأنت إذا أردت أن تستدل بطريقة صحيحة بدون تعصب وبدون انفعال وبدون جهل، تذكر الدليل وتناقش أو تجيب على الاعتراض. هناك جواب من ناحية اللغة، الفرق في اللغة بين مادة كرس وبين مادة عرش. لا نريد أن ندخل في هذا، لأننا نريد أولا أن نثبت هل صح خلاف الحسن البصري أم لا. الصحيح أنه لم يصح عن الحسن في هذا خلاف، وإنما رواه الطبري رحمه الله ابن جرير من طريق جويبر الأسدي، وهذا ضعيف جدا لا يحتج به. إذن لم يثبت عن الحسن خلاف. هذا الطريق الأول، هذا النوع الأول وهو الإجماع. إذا ثبت إجماع السلف على معنى فإنه لا عدول لأهل السنة والجماعة عن هذا الإجماع. النوع الثاني من الأدلة اللغة، فمادة كرس كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة أنها تدل على الجمع المؤتلف، ومنه سميت الكراسة كراسة لأن الأوراق تأتلف وتجتمع ورقة فوق ورقة. إذن مادة كرس هي الجمع والجمع المؤتلف. الدلالة الثالثة دلالة مهمة، وهي ما يعرف عند أهل الأصول بدلالة السياق. ودلالة السياق كما قرر غير واحد من أهل الأصول منهم ابن دقيق رحمه الله العيد، أن دلالة السياق لا يطلب عليها دليل، فالناظر يرجع فيها إلى ذوقه، والمناظر يعني المجادل يرجع فيها إلى دينه وإنصافه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام في هذا، فيقول رحمه الله: وقد نقل عن بعضهم كما في الفتاوى أن كرسيه علمه، سنأتي للكلام في هذا، وهو قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء، كما قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن. فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا، لا سيما وقد قال، وهذه دلالة السياق، لا سيما وقد قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله، وهذا يناسب القدرة للعلم، هذا يناسب القدرة للعلم، إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقول الله تبارك وتعالى ولا يؤوده، دلالة السياق تدل على أن المراد ليس العلم، ليس العلم، فدلالة السياق دلالة الاستدلال بها صحيح وإلغاؤها غير صحيح. طيب لماذا قلنا هذا؟ لأن ليس ثمة نص سيأتي معنا في دلالة في إثبات الكرسي إلا آية الكرسي. وأبو جعفر الطحاوي رحمه الله يقول في معرض عقيدته ونؤمن أن العرش حق وأن الكرسي حق، فالعرش غير الكرسي. ابن جرير الطبري رحمه الله أبو جعفر مال في تفسيره إلى أن المعنى معنى الكرسي العلم، معنى الكرسي العلم، وهو محجوج بالأدلة التي ذكرت، بالأدلة التي ذكرت، فلا يصح أن يقال أن الكرسي هنا معناه العلم، لأن الإجماع ينقضه واللغة تبطله ودلالة السياق تأباه. واضح؟ لذلك تسمع أحيانا في بعض من يتكلم في آيات في تفسير هذه السورة ينحى منحى لا يحمد. لذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية قال إن تفسيره بالعلم مأخوذ من الكلام المذموم، يعني كلام أهل البدع. لذلك شراح الواسطية كلهم يتفقون على أن تفسيره بالعلم هو كلام المبتدعة، كلام المبتدعة. والمبتدعة ابن جرير لا ننسبه إلى المبتدعة لكنه أخطأ في هذا، لكن المبتدعة لهم مغزى من تفسير الكرسي بالعلم، لأنهم يهربون عن كل ما قد يلزمهم بإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فعندهم حساسية مفرطة من إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وبالمناسبة يعني هناك بعض الطبعات في التعليق على تفسير ابن جرير الطبري أو حتى الطحاوية من يرى العلم، وهذا كلام باطل، وبعضهم أسوأ. فقد وقفت على تفسير ابن جرير الطبري بالطبع مؤخرة، وهناك المحقق كما يزعم أراد أن يهرب من هذا الخلاف أصلا ويقول أنه يتبع منهج السلف، فقال نثبت صفة الكرسي لفظا ولا نخوض في ذلك، فلا نقول العلم ولا نقول موضع القدمين، هذا مما استأثر الله بعلمي. وهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، قضية التفويض في المعنى، أهل السنة والجماعة يفوضون في الكيفية، يفوضون في الكيفية، أما في المعنى فإنهم كما قلت لكم بالأمس يثبتون حقيقة لللفظ، حقيقة لللفظ. هذا ما يتعلق بآية الكرسي، جمعت بين الإثبات وبين النفي كسورة الإخلاص. ثم ننتقل كم سالة 43 38 في دقيقتين فرق. طيب نكمل يعني في 5 دقائق تقريبا ونقف عند صفة الاستواء. اقرأ لكن حذرا كأنك تقيم. قال المؤلف رحمه الله قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله إن الله عليم خبير، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعلم فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اسمع اسمع ولا يحب. يقول الله تبارك وتعالى يعلم، ضعوا تحتها خط، يعلم ما يلج في الأرض، ثم قال ويعلم ما في البر والبحر، يعلم يعلم. نعم أي نعم. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، بعلمه بعلمه يوضع تحتها خط غير يعلم التي سبقت. نعم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط يوضع تحتها خط لأن في هناك سؤال. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين، فرق بينه وبين يعلم، فرق بينه وبين أحاط من ناحية اللغة. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السميع البصير. نعم. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. نعم. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. نعم. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد. نعم. وقوله فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، يريد ان يضله. نعم. ولكن الله قال ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فمن يرد الله يرد. نعم. وقوله وأحسن إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب يحب. نعم. وقوله وأقسط إن الله يحب المقسطين. نعم. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا له إن الله يحب المتقين. نعم. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. وقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود، الغفور الودود. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم. نعم. وقوله إن الله غفور رحيم، اللي عندي وهو الغفور الرحيم. نعم. وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. نعم. وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. نعم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. نعم. وقوله كبر مرة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم طيب الآيات كلها تسير على هذا النحو، وهو مبني على أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة. هذه الآيات اقرأها ستجد أن الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات المقدسة، مثل الحي القيوم، فالحياة والعلم والقدرة والعزة والكبرياء صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله جل جلاله. فالله عز وجل صفة الكبرياء ملازمة لذاته، العزة ملازمة لذاته، العلم، الحياة، القدرة، هذه تسمى الصفات الذاتية، هذه ملازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك بحال. وهذه تأتي كثيرا في استعمال المصدر. القسم الثاني من الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما ذكر من النصوص من آيات القرآن الصفات الفعلية، وبعضهم يسميها الصفات الاختيارية. مثل كتب ويكتب وجاء ويجيء في الآيات التي لم نقرأها، وسمع ويسمع، وكلم ويكلم، وكتب ويكتب وجاء ويجيء، وصفة النزول والمجيء والإتيان والاستواء، هذه تسمى صفات فعلية، صفات فعلية، وبعضهم يسميها صفات الاختيارية. وهذه تتعلق بها أفعال الله جل وعلا، تتعلق بها أفعال الله جل وعلا. ولها آثارها في الخلق والأمر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى فعال لما يريد، وأنه ينزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر ويستوي ويجيء متى شاء، متى شاء تبارك وتعالى. فهذه تعلقها بمشيئة الله تبارك وتعالى، تعلقها بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا كما يقول المبتدع أنه تكلم في الأزل، كلامه أزلي. تكلم في الأزل صحيح، لكنهم يقصدون أنه تكلم في الأزل ثم لا يتكلم بعد. لماذا؟ قالوا لو تكلم بعد فكان محلا للحوادث. فما الذي أوقعهم في البدعة والضلال؟ أنهم قاسوا الله جل وعلا بعقولهم. إذن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الذات المقدسة كالعلم والحياة والقدرة والمجد والكبرياء والعزة وغير ذلك، وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ينزل، يعني ينزل ليس معناه يصعد، نعرف هذا، ينزل ليس معناه يصعد، ولا نقول ينزل لا ندري ما معناه، ينزل معلوم معنى النزول. استوى، وسيأتي الكلام على الاستواء مفصلا، لكن معلوم معنى الاستواء عند أهل اللغة أربعة معاني له ستأتي، لكن معلوم المعنى. كيف ينزل؟ الله أعلم. كيف يستوي؟ الله أعلم. هذا من العلم الذي استأثر الله عز وجل به، فلا نعرف كنها صفات الله تبارك وتعالى. إذن معنى هذه الليلة تقرير إثبات صفة الكرسي، وأن السلف مجمعون على أن معناه موضع القدمين من الله تبارك وتعالى، وذكرنا مثالا لطريقة الاستدلال وكيفية التعامل مع المعارض، فإن إتقان الاستدلال يحتاجها الإنسان إذا أراد أن يقرأ أو ربما يسمع من قد يعرض شبهة أو استدلالا غير صحيح. الأمر الثاني أن صفات الله تبارك وتعالى التي ذكرها والمصنف لم يرد حصر الآيات التي فيها الأسماء والصفات، إنما أراد أن يذكر أمثلة مما يؤمن به أهل السنة والجماعة من النصوص التي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه المبين، وهي تدور بين النفي والإثبات، وأن طريقتهم في ذلك التي أجمعوا عليها أنها صفات ذاتية وصفات فعلية. غدا إن شاء الله نكمل الكلام فيما يتعلق بصفة الاستواء وبقية النصوص التي ذكرها، ونتكلم عن صفة الاستواء وعن الفرق بين الإرادة والمشيئة، ونتكلم أيضا عن المعية بإذن الله تبارك وتعالى. يقول أخونا: ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ وهل هي خاصة بكونها مع الكافر فقط؟ وما حكمها؟ وما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ؟ وما الكتب المفضلة التي تنصحون بها؟ هذه الكتب إن شاء الله في آخر الدرس. لكن المداهنة هي إظهار الموافقة على الباطل، والمداراة دفع شره، فهناك فرق. المداراة طيبة وهي نوع من التغافل، أما المداهنة فإنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا سكت العالم تقية وعمل الجاهل جهرة، فمتى يجهر بالحق؟ لا يجوز أن يداهن في دين الله عز وجل. لذلك طريقة أهل السنة والجماعة أن بعض المسائل الفقهية إذا اعتدى عليها أهل البدع جعلها أهل السنة من عقائدهم، لا لأن هذه المسألة الفقهية من العقائد، لا، هم يقصدون المنهج. على سبيل المثال، فرق بين أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. أهل البدع لا يمسحون على الخفين، وأهل السنة والجماعة يمسحون على الخفين. وحتى الإمام الثوري رحمه الله لما قال له القائل: حدثني حديثا إذا قابلت ربي، قلت له: يا رب حدثني الثوري بذلك الحديث، وذكر له عقيدة هي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكرها اللالكائي رحمه الله في مجموعه، ثم قال له: إذا وقفت بين يدي ربك فقل: حدثني الثوري عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر من هذه والمسح على الخفين. لماذا؟ لأن المسح على الخفين أنكره أهل البدعة، وأهل السنة والجماعة عندهم أحاديث المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، فرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هو منهج أهل البدع. وسيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم عندما نتكلم عن مسائل الصحابة ومصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا عند ذكر تفاصيل بعض المسائل المتعلقة بالسلوك، بعض المسائل التي قد يقول القائل هذه وجهة نظرك، يقول بعض الناس هذه وجهة نظرك احترمها، هذه ليست وجهة نظر، هذه عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة ليست وجهات نظر، بل هي أمور مسلمات لا يجوز الخلاف فيها، فينتبه لمثل ذلك. هل من دليل صحيح على أن تلحين الدعاء بدعة؟ هذا منهج ينبغي أن يكون يعني الإجابة على هذا السؤال منهج، الإجابة على هذا السؤال منهج، لأنه أحيانا قد تضيع الفائدة بين الدليل والدليل، كل يقول هات الدليل. تلحين الدعاء تطريب، تلحين الدعاء يسمى في لغة العرب تغني، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فعندما يأتي إنسان ويتغنى بالدعاء في الصلاة نقول له إما أن نصلي كما صليت أنت، وإما أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ وما الصحيح؟ أن نصلي مثل من؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغنى بالدعاء. وأنت إذا رجعت إلى كلام ابن الهمام أو إلى كلام الهمام رحمه الله الكمال الحنفي فإنك تجد أطال في هذه المسألة، وفتوى اللجنة الدائمة عندنا حتى ما يظن أحد أن هذه يعني من بنيات الطريق أو من الفتاوى المخترعة، اللجنة الدائمة برئاسة شيخ مشائخ هذه البلاد عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذا من ماذا؟ من البدع، أن هذا من البدع. وأضف إلى يعني ذكر الهمام رحمه الله أنه قال لو جاء رجل وقال لملك على وزن المقامات أعطني دارا أسكن فيها، قال هذا يهزأ، ليس كذلك؟ لأن الدعاء موطنه ماذا؟ التخشع والانكسار والذلة، فلا يليق هذا. قال هذا يوصف إلى ماذا؟ إلى الاستهزاء، ولا يوصف إلى المسألة والانكسار. لكن تأتي المسألة المهمة، مسألة مهمة وهي ألفنا الناس كيف تخالف، هذه أم المشاكل. أن بعض الناس يقول ألفنا الناس على هذا فكيف تخالف، إذ الخلاف الذي يلام عليه الإنسان إذا خالف الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، أما فعل الناس فإنه ليس دليلا، كما يقال العلماء وهم علماء يستدل لهم ولا يستدل بهم. وعلى العموم أنت ارجع إلى كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي، ارجع إلى غيرها فتاوى اللجنة الدائمة، ستجد أن الأمر واضحا جليا في مثل ذلك، وهو باب من أبواب الرياء. ولو لم يكن إلا أنه يصرف عن القرآن لكان به لكفى بذلك ذنبا. فأنت تجد أن عوام الناس بل حتى خواصهم إنما ترق قلوبهم وتحضر عند القنوت ولا تحضر عند تلاوة القرآن. وتجد أن كثيرا من الناس يستثقل قراءة القرآن في صلاة التراويح على سبيل المثال، وهي 3 إلى 5 دقائق، وفي دعاء القنوت ربع ساعة ما استثقلوه. وكل أمر ينافس القرآن فإنه فتنة، فإنه فتنة. كل هذا الذي جاب أنت، سامحك الله. طيب، موعدنا غدا إن شاء الله.